بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب في من سن سنة حسنة أو سيئة، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما. قول ليس من نفس هذا عام في جميع الأنفس المعصومة، والأنفس المعصومة أربعة أنواع: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. وقول ليس من نفس تقتل، القتل هو إزهاق النفس مباشرة أو تسببا، وقوله ظلما يعني بغير حق، وذلك أن القتل تارة يكون بحق وتارة يكون بغير حق. فالقتل الذي يكون بحق هو الذي يكون بسبب شرعي كالقتل قصاصا وكقتل المرتد والزاني المحصن، والقتل الذي يكون بغير حق هو ما ليس له مسوغ شرعي بأن يقتل شخصا لا يستحق القتل. وقوله ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول، وإنما قال على ابن آدم الأول لأن بني آدم كثر، والمراد هنا بالنسبة لبني آدم أولاده لصلبه، فقوله على ابن آدم الأول يعني أولاده من صلبه. إلا كان عليه كفل من دمها، يعني نصيب وإثم من دمها. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: لأنه كان أول من سن القتل، فتتابع الناس بعد ذلك، وذلك أن ابني آدم قتل أحدهما الآخر حسداً كما سيأتي. ففي هذا الحديث دليل على التحذير من أن يسن الإنسان سنة سيئة، سواء كان ذلك ببدعة يبتدعها ثم يتبعه الناس، أو بفعل معصية من المعاصي ثم يتبعه الناس. فإن من ابتدع بدعة وتبعه الناس فإنه يأثم بابتداعه، وعليه وزر من عمل بهذه البدعة إلى يوم القيامة. ومن عمل أيضا سيئة من المعاصي فعليه وزر هذه المعصية، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وفي المقابل فيه حث على أن يكون الإنسان قدوة في الخير، وأن يسن سنة حسنة، فإن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وفيه أيضا دليل على أن المتسبب كالمباشر، لأن ابن آدم حينما قتل أخاه كان سببا في سن القتل، فتتابع الناس من بعده على ذلك. واعلم أن تسمية ابني آدم بقابيل وهابيل لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من أخبار بني إسرائيل أن أحدهما قابيل وهو المقتول، وسمي بقابيل لأن الله عز وجل تقبل منه، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، والثاني القاتل اسمه هابيل يعني هبة الله. هذه التسمية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت مشتهرة عند العلماء وعند المفسرين، لكنها من أخبار بني إسرائيل ومن الإسرائيليات. والإسرائيليات هي الأخبار المنقولة عن اليهود وهو الأكثر، وعن النصارى. والإسرائيليات لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يقرها الإسلام فهي حق وصدق، فإذا شهد لها الإسلام بالصدق فإننا نقبلها. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن حبرا من أحبار اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، فقال يا محمد، هذا الحبر، قال يا محمد إنا نجد، يعني في التوراة أو في العلم الذي أثر عن موسى، إنا نجد أن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، إلى آخر الحديث. وفيه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم تلا قوله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحبر على ما أخبر به. الحال الثانية ما أنكره الإسلام فهو باطل ولا يجوز قبوله، ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن اليهود كانت تقول إن الرجل إذا أتى امرأته من ورائها فإن الولد يكون أحول، فكذبهم الله عز وجل بقوله نساؤكم حرث لكم فأتوا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. الحال الثالثة ألا يشهد لها الشرع بالصدق أو الكذب، فهذا يتوقف فيه فلا نصدقه ولا نكذبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ويجوز التحدث بمثل هذا، يعني بمثل هذه الأخبار، إذا لم يكن فيها محذور شرعي، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والغالب أن هذه الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل ليس فيها فائدة في الدين، يعني لا يستفيد الإنسان منها شيئا في دينه، وإنما هي من فضول العلم كتعيين لون كلب أصحاب الكهف، هل لونه أسود أو أبيض أو كذا أو كذا، هذا مما لا فائدة فيه. وكذلك أيضا تسمية ابني آدم، هل أن القاتل هابيل والمقتول قابيل أو أن أو أنه غير ذلك، كل هذا مما لا يستفيد الإنسان منه في دينه، لأن المقصود هو القصة والاعتبار والاتعاب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.